إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إذا كانت الدنيا تنادي على عشاقها، إذا كان المال ينادي على أربابه، إذا كانت التجارة تدعو أصحابها، إذا كانت الشهوات تتزين أمام المفتونين بها، فإن للجنة نداء آخر، إن للجنة نداء يصل إلى القلوب والأفئدة، إن للحور العين نداء يخترق تلك القلوب والأفئدة ليصل إلى العقول والأفهام، فيدرك هؤلاء الناس الذين انشغلوا بالدنيا وفتنوا بها أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأن ربهم جل وعلا إنما يناديهم إلى دار أكبر ونعيم أرحب وسعادة أجمل، وذلك الذي فقهه وفهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن أول زمرة يدخلون الجنة: صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، سائلا الله أن يكون الحاضرون جميعا منهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساق إحداهن من وراء الثياب من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. همس في أذني شاب كان يتابع تلك المباراة، رأى فيها صورة فاتنة حسنة، قال: يا شيخ، والله العظيم لقد رأيت على الشاشة صورة فتاة هي التي أرغبها وهي التي أريدها، نفس المواصفات ونفس القوام ونفس اللون والشكل. قلت: يا مسكين، يا محروم، يا جاهل، وهل اطلعت على وصف الحور العين؟ أنا لن أحدثكم اليوم عن أوصاف أشكالهن أو ألوان أجسادهن أو جمال أعضائهن أو أطرافهن، إنما أحدثكم عن جمال قلوب تناديكم وتدعوكم وتسمو بكم وتحلق إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يخفيك أيها المسلم، يكفيك أن تلك الحوريات خلقهن الله من أجلك، وأبدع صنعهن لأجلك، وجعلك وجعل تكوينهن لإسعادك، فكيف إن علمت أن أمك وأختك وزوجتك وابنتك وعمتك وخالتك سيكونون جميعا أجمل وأحلى وأبهى من تلك الحوريات. روى الطبراني بسند فيه ما قال عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لكن ذكره في مثل هذا المقام لا بأس به، أن امرأة كانت تتنعم مع زوجها في الجنة، فإذ ببرق يسطع في السماء فينظر ذلك الرجل متعجبا، وإذا حورية تزيد على التي معه 70,000 ضعف من النور والجمال، وهي تقول: يا عبد الله، يا ولي الله، أما لنا فيك نصيب، أما لنا فيك نصيب. فيقول لها: من أنت؟ فتقول: أنا زوجتك الأخرى من نساء الدنيا، كنت صالحة طائعة عابدة، جعلني الله أجمل وأبهى وأحلى من الحور العين في الجنة. قالت أمنا عائشة: ثم يصعد إليها بمتكئه وسريره ومركبه فيعانقها ويضمها 40 سنة لا تمله ولا يملها. يا أيها المشتاق للجنة، يا من فتن بصورة امرأة، يا من التفت إلى الدنيا وزخارفها، يا من يمر في شوارعنا وأسواقنا ونوادينا ومقاهينا فيعود مثقلا بالهم، محروما من الحلال، متمنيا راغبا في الولد الصالح، وما باليد حيلة، فإنه لا يستطيع زواجا ولا تجهيزا ولا تأثيثا، لكنه يعلم أنه بإقباله على الله جل وعلا وكف نفسه عن الحرام قد تزينت امرأة من حور الجنة لأجله. في الحديث الصحيح أن امرأة إذا آذت زوجها من أهل الدنيا قالت زوجته من الحور العين في الجنة: قبحك الله عن قريب سيتركك يرحل عنك وينتقل إلينا. فكيف جعل الله جل وعلا امرأة يسكن فيها الأمن والأمان والحب والعاطفة وكل شيء يرغبه الرجل قد هيئت وأعدت له في الآخرة؟ قالت أمنا عائشة: ثم يشتهي هذا الرجل من هذه الحورية أن تغني له، فإن الرجل يحب من زوجته غنجا ودلالا وبهاء وتدللا، فيجعل الله حور الجنة في صف ويجعل نساء الدنيا في صف، فيقولن حور الجنة: نحن الخالدات فلا يبدن، نحن الناعمات فلا يسخطن، نحن الراضيات فلا يبأسن، طوبى لمن كان لنا وكنا له. فيرددن عليهن حور الجنة: اللواتي كن في الدنيا صالحات عابدات، نحن العابدات وما عبدتن، نحن الصائمات وما صمتن، نحن المصليات وما صليتن، أبناء قوم كرام، طوبى لمن كان لنا وكنا له. تقول أمنا عائشة: فغلبنهن، أي غلب حور الدنيا نساء الجنة. ثم يشتهي هذا الرجل من امرأته أن تمشي أمامه، فإن الرجل يحب أن يرى قوام زوجته في بيته أو قصره أو مزرعته، فيجعل الله لهن روضة من مسك وروضة من كافور وروضة من زعفران، فيذهبن في روضة المسك 100 عام ويرجعن في روضة الكافور 100 عام ويمضين في روضة الزعفران 100 عام، وهو طوال هذه الأعوام يستلذ بحسنهن وجمالهن وروعة قوامهن. فيا حسرة مسكين، فيا حسرة مسكين التفتت عينه إلى امرأة من الدنيا، ويا بؤس مسكين ظلت شهوته حبيسة في صدره أو قلبه فأخرجها في حرام وما صرفها إلى حلال، وما قاوم تلك النفس التي بين جنبيه حتى تدفعه إلى الجنة. فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذه المعاني فأسرعوا يسابقون للجنة، يسارعون إليها. يسمع أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ يقول: يا رسول الله، إن أنفس مال عندي هو بيرحاء وإني أخرجه في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أخرجه يا أبا طلحة في الأقربين. قال الراوي: فأخرجه أبو طلحة في أبناء عمومته وأبناء خؤولته والفقراء من جماعته، وذلك مصداق قوله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأخرج أبو طلحة أجمل ما عنده سباقا إلى جنة. يا أيها المسلمون، الحور العين تناديكم، إن كانت الدنيا تنادي أصحابها وأربابها وعشاقها وندماءها، فإن جنات عرضها السماوات والأرض تنادي أصحابها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسأل الله الجنة 7 إلا تقول الجنة: يا رب يا رب أدخله إياي، وما من مسلم يستعيذ من النار 7 إلا قالت: النار يا رب أعذه مني. إن لكل منهما نداء، فاختر لنفسك من الذي ينادي عليك، ومن الذي يدعوك، ومن الذي يحرق قلبك إليه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصف الحور العين: ولنصيفها على رأسها، ولنصيفها على رأسها، الغطاء الذي يغطي رأسها خير من الدنيا وما فيها. لك أن تتصور خير من سيارتك وقصرك وفلتك وشقتك ومزرعتك ومصنعك ودكانك وشارعك وخيمتك ومصيفك خير من الدنيا وما فيها. هذا غطاء الرأس، هذا الخمار الذي يغطي شعرها، فكيف بها؟ كيف بقصرك في الجنة؟ كيف بالأنهار من تحت قصرك؟ كيف بصحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إني لا أعجب والله من آلاف ومئات يسهرون على المقاهي يتنادمون أو يتراقصون أو يتابعون مباراة أو مسلسلا أو مقطعا، وإني لا أعجب من هواتفنا كم تحمل من رسائل حب وغرام وصور وكلمات وأشعار وأغنيات، وما يفكر أحدنا أن الحور العين ينادينه، وأن الله يدعوه، وأن جنة عرضها السماوات والأرض تنادي ربها أن يدخله فيها إذا ما سأل الله ذلك 7 مرات. قال عليه الصلاة والسلام: ولو أنها بصقت في بحار الدنيا لأحالتها كلها عذبة، ذلك الماء الملح الأجاج الذي لا يستسيغ أحدنا منه جرعة واحدة، لا أقول كوب ماء بل جرعة واحدة. إن شيئا من ريق تلك الحسناء إذا ما نزل إلى الأرض أو إلى الماء المالح أحاله عذبا، فيشتهيه ذلك المسلم. لما دخل التتار والمغول بلاد المسلمين عاثوا في الأرض فسادا، فجرى نهر دجلة والفرات أحمر قانيا من كثرة الدماء، وجرى أحيانا أزرق غامقا من كثرة ما ألقي فيه من الكتب والأحبار والمخطوطات، وقام الوعاظ على المنابر، ووثب الخطباء يهزون الأعواد ويحركون قلوب الناس للجنة يدعونهم إليها ويسافرون بهم إليها ويشوقونهم لصحبة النبي فيها. فقام على المنبر عبد الواحد بن زيد البصري فجعل يتحدث عن الجنة ونعيمها، ثم لما ذكر وصف الحور العين جعل يقول: غادة ذات دلال ومرح، يجد الناعت فيها ما اقترح، خلقت من كل شيء حسن طيب، فالحسن فيها مطرح، زانها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملح، وبعين كحلها من غنجها، وبخد مسكه فيه رشح، ناعم تجري على صفحته نضرة الملك ولألاء الفرح. أترى خاطبها يسمعها إذ تدير الكأس طورا والقدح في رياض مونق نرجسه، كلما هب له الريح نفح، وهي تدعوه بود صادق ملأ القلب به حتى طفح: يا حبيبا لست أهوى غيره، بالخواتيم يتم المفتتح، لا تكوننك من جد إلى منتهى حاجته ثم جمح، لا، فما يخطب مثلي من سها، إنما يخطب مثلي من ألح. فما جاء المسجد وارتفعت أصوات الحاضرين بالتكبير والبكاء، وكان من بين الحاضرين امرأة تدعى أم إبراهيم الهاشمية، قد مات زوجها في الجهاد، فوثبت من بين النساء في آخر صفوف الرجال تقول: يا أبا عبيد، يا أبا عبيد، قد أعجبتني هذه الجارية وأنا أشتريها عروسا لولدي، فهل لك أن أعطيك مهرها 10,000 دينار على أن يخرج ولدي إبراهيم معكم للجهاد؟ فلعل الله أن يطلع على صدقي وبذلي فيرزق ولدي الجنة فيزوجه بتلك الحورية ويرزقني من بعده الجنة. فقال: والله لئن فعلت لتفوزن أنت وولدك وأبو ولدك فوزا عظيما. فقالت: هل لك أن تكرر علي شيئا من وصفها أو حسنها؟ فقال: اسمعي ما أقول، تولد نور النور من نور نور وجهها فمازج طيب الطيب من خالص العطر، فلو وطئت بالنعل منها على الحصى لأعشبت الأقطار من غير ما قطر، ولو شئت عقد الخصر منها عقدته كغصن من الريحان ذي ورق خضر، ولو بصقت في البحر من شهد ريقها لطاب لأهل البر شرب من البحر. فارتفعت أصوات الحاضرين بالتكبير، فقالت أم إبراهيم: يا ولدي أين أنت يا إبراهيم؟ فوثب إبراهيم يقول: لبيك يا أماه. قالت: أرضيت بهذه الجارية زوجة لك ببذل مهجتك في سبيل الله وترك العود في الذنوب والمعاصي؟ قال: رضيت يا أماه. فذهبت فاشترت فرسا جيدا وجاءت بسلاح قوي ووضعت 10,000 دينار في حجر عبد الواحد بن زيد البصري، وقالت: هذا مهر الجارية، جهز به الغزاة في سبيل الله. ثم أصعدت ولدها فوق خيله وجعلت تنظر إليه تقول: إياك أن يفقدك الله في موطن كان يحب أن يراك فيه، وإياك أن يراك في موطن كان لا يحب أن يراك فيه. انصرف يا ولدي، لا جمع الله بيني وبينك إلا يوم القيامة. ومضى إبراهيم مع الشجعان فأبلى بلاء الفرسان وقتل من التتار خلقا كثيرا حتى اجتمعوا عليه فقتلوه. فوصل الخبر عبد الواحد بن زيد فقال: إن عدنا إلى البصرة ظافرين أو مهزومين لا تخبروا أم إبراهيم بخبر ولدها ودعوني ألقاها بحسن العزاء. فلما وصلنا قد من الله على عباده بالنصر والظفر، دخلنا إلى أبواب العراق أو بغداد أو البصرة فرأينا هؤلاء النسوة يأتين ينظرون بين الجنود والعساكر أيهم قد رجع زوجها، أيهم قد رجع والدها، أيهم قد رجع ابنها. فلما رأتني أم إبراهيم قالت: يا أبا عبيد، جئت تعزيني أو تبشرني؟ قلت: رحمك الله، ما العزاء وما البشارة؟ قالت: إن كنت جئت تخبرني أن ولدي إبراهيم قد رجع معكم ظافرا منتصرا معه السلاح والغنائم فهذا والله العزاء، وإن كنت جئت تخبرني أن ولدي قد قتل وسال دمه على الأرض ومثل بجسمه وقطعت أشلاؤه فهذه والله البشارة. قال: فقلت: أبشري، قد تقبل الله ولدك شهيدا. فخرت على الأرض ساجدة وقالت: الحمد لله الذي تقبل مني نسكي ولم يخيب ظني. وانصرفت إلى بيتها. فلما كان اليوم الثاني كان عبد الواحد بن زيد في مجلسه بعد صلاة العصر يحدث الناس عن مشاهد الغزوة ووقائع ملاقات العدو، فوقفت عند باب المسجد تنادي: يا أبا عبيد، يا أبا عبيد، بشراك بشراك بشراك. قال: ماذا عندك ما دمت مبشرة؟ قالت: والله لقد رأيت ولدي إبراهيم البارحة في روضة خضراء فسيحة يلبس حلة حمراء بديعة وعلى رأسه تاج وإكليل وبجواره جارية، والله ما رأيت مثل حسنها ولا جمالها ولا بهائها. ابتسم يقول: أبشري يا أماه، قد تقبل الله منك المهر وقد زفت إلي العروس. عندما يأتي البكور، عندما يشرق نور، حينما تشتو الطيور، يذكر المسلم حور حول أنهار النعيم، يصدح الصوت الرخيم في غناء مستديم، يبعث الشوق العظيم. قالت الحسناء: ربي أبتغي لقيا لحبي، أسعد اللهم قلبي، إنني أدعوك ربي. ويميل الروض أنسا، تغمض الحسناء طرفا، يسدل الغلمان سترا، ويغار الورد حقا. إنها في الأرض كانت تعبد الرحمن عاشت، ثم للجنات طارت ولكل الحور فاقت. بشراك يا أمي ويا ابنتي وزوجتي ويا أختي ويا خالتي ويا عمتي، إن كنتن صالحات تقيات تكونون في الجنة يوم القيامة أزهى وأبهى وأحلى من الحور العين في الجنة. أبعد هذا الكلام تخدع إحدانا أنثى من نساء الدنيا؟ أبعد هذا الكلام يلتفت شبابنا اليوم لصور ماجنات أو فاسقات أو مغنيات أو ممثلات؟ أبعد هذا الكلام يتعلق قلب أحدنا بشهوات يعلم أنها لا تسمن ولا تغني من جوع؟ خبروني ما الذي صنعه مصعب بن عمير وقد كان أجمل الشباب وأحسنهم موفور القوة. إن دخل إلى ناد قال النساء ها هنا مر مصعب، وإن مضى من شارع قال الناس من ها هنا مر مصعب، وإن جلس في ساحة أو مجلس اجتمع حوله الناس. ما أجمل حديثه وما أعذب إلقاءه وما أروع هيئته وهيبته. لكن مصعب طلق هذا كله. أتدرون ما صنع مصعب؟ حبسته أمه وأقسمت بالثواقب والأصنام والآلهة لن تذوق ذواقا ولن تطعم طعاما حتى يغادر مصعب دين محمد صلى الله عليه وسلم. ابتسم يقول يا أمي والله لأنت أغلي أغلى عندي من نفسي، لكن دين رسول الله أحب إلى قلبي. والله لو كانت لك 1000 نفس تخرج واحدة تلو الأخرى ما تركت دين النبي صلى الله عليه وسلم. ما أعجب قلبك يا مصعب لو أعطيتنا شيئا من مشاعرك اليوم لشبابنا وأبنائنا لا يحلم أحدهم أن ينصر دينه ولو بكلمة. ما أعجب قلبك يا مصعب لو أعطيت جزءا من قلبك لأبنائنا وبناتنا اليوم ليفكروا كيف يكون لهم بصمة في الدنيا يؤثرون ويعلمون ويرشدون ويربون ويدرسون ويفتحون الفيافي والقفار والبلدان والأمصار بدين الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويغادر مصعب مكة هاربا من جحيم أمه، هاربا من تلك المرابع وتلك الوديان وتلك النوادي وتلك الساحات، يخرج لوحده لا طعام ولا زاد ولا ماء ولا دابة ولا راحلة، ويمضي كأول سفير للإسلام. وبعد مرور 2 عام يعود مصعب ب82 رجلا وامرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى 82 أو 83 على ماذا يقولون وماذا يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه التحدي الأكبر والصراع الأعظم. إنهم الآن يؤسسون دولة ويبنون مجتمع ويرفعون راية. يا رسول الله هلم إلينا، تعال عندنا نعصمك مما نعصم منه أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأبناءنا. ما هذا السحر الذي صنعه مصعب؟ ما هذا التأثير الذي أوجده مصعب؟ ما هذه التضحيات والتفاني والهمة العالية التي جعلت مصعب لا يكون فتى عاديا في قريش، بل رأسا في الإسلام، أول سفير يأخذ حسنات أهل المدينة جميعا، يدخلون في الإسلام على يديه، ويكافئه النبي يوم بدر بأن يكون حامل لواء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويرحل مصعب في أجمل عرس وأجمل وداع وأروع قصة، والله أعظم من قصص الأفلام الرومانسية والمسلسلات التركية وكليبات الحب والغرام التي تفتن شبابنا اليوم. لقد رحل مصعب في أجمل قصة حب صعدت به الملائكة وزفته إلى زوجاته من الحور العين. فيا من تعلق بالآخرة، يا من يريد جنة عرضها السماوات والأرض، حرك هذه المعاني في قلبك وأوجدها في فؤادك، واعلم أن الجنة تناديك. اللهم اجعلنا من أهلها، اللهم اجعلنا من عشاقها، اللهم اجعلنا من المسابقين إليها. اللهم خذ بنواصينا إليك، لا تفتنا بالدنيا ولا بشهواتها. اللهم أشغل قلبنا بحبك وحب الآخرة والسعي إليك، إنك على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. أوقفني أحد الشباب يوما وقد مررت على مقهى يجتمع عليه بعض الشباب، فحدثتهم عن الآخرة والجنة. لما انصرفت أوقفني أحدهم يقول: يا شيخ، لو أنك توجت هذه الكلمة فذكرت لنا بعض الأعمال الصالحة اليسيرة التي تغفر بها ذنوبنا وترفع درجاتنا وندخل الجنة. قلت: والله لأخبرنك بثلاثة أو أربعة أحاديث من أعجب النصوص والأحاديث، هي أيسر ما تكون على المسلم، لكنها سبب في مغفرة ذنوبه ومسارعته إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هل تعلم يا ولدي أن الوضوء يغفر الذنوب؟ التفت إلي متعجبا: مجرد الوضوء يا شيخ؟ قلت: نعم، لقد كان لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه مولى يقال له حمران، قال حمران: وقد دعا يوما عثمان بوضوئه فأفرغ على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم غسل يمينه ثلاثا، ثم أفرغ على يساره فغسلها ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل قدم ثلاثا، ثم قال: والله لقد صنع مثل ما صنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. سبحانك يا ربي، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تعقبها ركعتان لا تحدث نفسك لا بمباراة ولا بمشهد ولا مسلسل ولا صديق ولا محبوبة ولا أي إثم من آثام الدنيا أو شهواتها. يغفر الله ذنوبك جميعا، نعم يغفر الله ذنوبك جميعا، فتخرج من تلك الركعتين طاهرا من الآثام. ماذا إن كررت هذا الوضوء كل يوم؟ ماذا إن كررته في كل فريضة؟ ماذا إن ضمنت كل يوم تضع رأسك على وسادتك أن ذنوبك مغفورة وأن زلاتك مستورة وأن درجاتك عند ربك جل وعلا مرفوعة؟ واسمع يا ولدي حديثا آخر عجيبا يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه أنه من تعار من الليل، كلنا يضطجع وكلنا ينام على سريره وكلنا ربما يستيقظ في وسط النوم إما إلى دورة المياه أو الخلاء أو إلى طعام أو شراب، أو يقلق من نومه ليعدل غطاءه أو فراشه. من تعار من الليل، أي انكشف الغطاء عن جسمه أو استيقظ من نومه أو تقلب ذات اليمين أو الشمال فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم دعا الله قبل دعوته، فإن قام فتوضأ وصلى قبلت صلاته. إنه لعمل يسير أن تودع فراشك ونومك الوثير وفراشك الدافئ، وأن تقوم من مضجعك وأن تتوضأ فتصلي ركعتين لربك، هاتان الركعتان مسبوقتان بالدعاء الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الناتج؟ دعواتك مقبولة. ما الناتج؟ صلواتك مقبولة، ركعاتك مقبولة، دمعاتك مقبولة، انكسار قلبك وذلك وإخباتك كل ذلك عند ربك مقبول. ما أيسره من عمل يسير، حتى إذا ما عدت من متجرك أو من مزرعتك أو بيتك أو من شغلك أو عملك، عدت إلى الدار مجهدا متعبا، فإذا أويت إلى فراشك انوي نية صالحة أن يكون هذا شأنك وحالك إذا تعار جسمك من الليل أو تقلبت على فراشك، فيغفر ذنبك ويقبل دعاؤك بمثل ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد أدخل الله امرأة بغي الجنة لأنها سقت كلبا، فكيف بسقيا عباد الله؟ كيف بالصدقة؟ كيف بالبذل والعطاء؟ إنه لعمل يسير أن يمر أحدنا في شدة القيظ والحر ليطعم قططا أو دوابا أو بهائم، فيدخل على قلوبهم من الرحمة ما أودعه الله في قلبه، فيكون هذا سببا في دخوله الجنة. لقد أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينما امرأة بغي من بني إسرائيل إذ برت فرأت بئرا فنزلت تشرب الماء، فلما خرجت رأت كلبا يلهث يأكل الثرى والتراب من العطش، فنزعت موقها، والموق هو الخف المغطى، فملته ماء فسقت الكلب، فشكر الله لها فأدخلها الجنة. ما أعظم ربنا، ما أكرم جوده، ما أعظم عطاءه. يا أيها المسابق إلى الجنة، إن سقيا الدواب والبهائم سبب في دخول الجنة، فكيف بسقيا والديك؟ كيف في شدة الحر دون أن تطلب والدتك؟ لو أحضرت كوب عصير بارد، كيف في شدة القيظ دون أن يطلب والدك؟ لو أحضرت كوب ماء بارد، كيف في شدة الحر والقيظ؟ لو نزلت إلى العمال الذين يكنسون الشوارع، أو يعدلون الإشارات المرورية، أو يمنعون الناس أن تختلط سياراتهم ببعضهم البعض، فتنوي نية صالحة في هذا القيظ والحر، أن تبرد على الأكبدة وعلى الأفئدة، وأن تكون ممن يشتري جنة عرضها السماوات والأرض. يا ولدي، والله لو وقفت معك من الآن حتى يؤذن الفجر لأعطيتك من النصوص والأحاديث ما تتعجب من رحمة ربك وعطائه وكرمه وجوده، وتدرك أن يومك كله تستطيع فيه أن تسابق إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يا خطاب الحور، هذا نداء الحور بين أيديكم. يا من يريدون جنة عرضها السماوات والأرض، هذا نداء الجنات بين أيديكم. يا من يريدون صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، دونكم أعمال تدخلكم إلى الجنات. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن يسابقون إلى الجنة. اللهم اجعلنا ممن يسابقون إلى الجنة. انزع من قلوبنا الدنيا وشهواتها، أبدل مكانها حبك وحب نبيك وحب المسارعة إلى جناتك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا. اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، اللهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم إن أعمالنا القليلة وبضاعتنا المزجاة لا تليق أن ترفع إليك، لكن كرمك أوسع، وعطفك ولطفك أكبر، ورحمتك يا ربنا وسعت كل شيء. اشملنا في رحمتك وعطفك وجودك وكرمك ومنتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم غوثك غوثك لأهل الشام، اللهم نصرك لأهلنا في سوريا، اللهم فرجك لأهل السنة في العراق، اللهم نصرك لأهل السنة في اليمن، اللهم احفظ الحرمين الشريفين من غدر إيران وأذنابها، اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين. اللهم من كان راغبا في الحج والعمرة فارزقه هذا العام يا ربنا ما يتمنى. اللهم غوثك لعبادك المستضعفين في برما وأركان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان وفي كل أرض وتحت كل سماء، وحِصُّ صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم وانصر قادتهم، داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم، كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.